قد يتحول في بعض الأحيان وينتقل من الاستحباب إلى الوجوب، وهي مواطن كثيرة. الموطن الأول، إذا كانت هذه السنة مما تعم به البلوى وتشتهر عند الناس وتفعل ظاهرا، فلو تركها جميع المسلمين وتواطؤوا على تركها لوجب عليهم في هذه الحالة إظهارها، وهذا من وجوه انقلاب السنة إلى الفرض الكفائي. الشيء الثاني، الموطن الثاني، هو في الشخص الواحد. قد تكون السنة في حقه واجبة إذا عرف عنه أنه تركها بالكلية، كما ذكرنا لكم قضية مثلا صلاة ركعتي الفجر أو صلاة الوتر، فإذا تركها الإنسان دائما فهنا تنقلب في حقه إلى الوجوب. الموطن الثالث هو في حق المقتدى به والمتبع، كالإمام والخليفة والعالم والداعية ونحو هؤلاء الذين يقتدي الناس بأفعالهم وأقوالهم. فإذا كان الإنسان موضع قدوة فهو لا يتعبد الله عز وجل بنفسه، لأن الناس تأخذ تقلد ما يفعله، ولهذا لابد عليه أن يراعي هؤلاء. فإذا كان تركه لسنة من السنن يستوجب اعتقاد الناس بأن هذا الأمر سنة، أو يحملهم على التجرؤ على تركه بالكلية، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يواظب عليه حتى يصحح الاعتقادات. انظروا على سبيل المثال فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه في موسم الحج. فما الذي فعله؟ أتم الصلاة رغم أن السنة أن يصلي الحاج في منى ومزدلفة وعرفات، يصلي الصلاة قصرا، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. فمن الأسباب التي ذكرها العلماء لماذا أتم الصلاة، لأنه شهد معه الأعراب، شهدوا الصلاة معه في ذلك العام بعدد كبير، فخشي لو أنه لو أتم لو قصر الصلاة لاعتقد هؤلاء بأن الصلاة هذه دائما تكون قصرا. ولهذا من الأوجه أحيانا الإنسان يترك أمرا أيضا، يترك واجبا من أجل تصحيح معتقدات الناس. على سبيل المثال كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتركون الأضحية خشية أن يعتقد الناس وجوبها، رغم أنه هي في حقهم سنة، ولكن يتركون الأضحية حتى لا يعتقد الناس بأنها واجبة. لذلك الداعية والعالم عنده معيار يتعامل به في كلامه وفي أعماله حتى في فتواه، لأنه لا يعمل لنفسه فقط وإنما يعمل لأمته، كل كلمة يراعيها. ولم أرى ورعا فيما علمت وشاهدت كان يراعي هذا المقام مثل شيخنا حسنة الأيام رحمة الله تعالى عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فكان يتحرى دائما ألا يفتي بشيء وألا يفعل شيء إلا إذا سلمت ظنون الناس وصحت، لأن الناس تأخذ الدين، ليس كل واحد يجي ويسأل، مجرد ما يشوف الإمام يفعل شيء يعتقد أن هذه السنة مباشرة فيقلد، وما أن العامي يستطيع أن يقلد من يراه عالما أو من يعتقد فيه الإمامة. فلذلك لابد أن يراعى من المواطن هذه التي ذكرها ليس الشيخ ابن عثيمين فقط، إنما ذكرها جلة من أهل العلم، أنه الداعية إذا كان في موطن يعتقد أو يخشى أنه لو ترك سنة من السنن لتركها الناس بالكلية، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يواظب عليها حتى لا يزهد الناس في دينهم. طيب، يقول السائل يذكر في ترجمته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه التقى بابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليهم أجمعين في مجلس، فلما سئل ابن دقيق العيد عنه أي عن شيخ الإسلام أثنى عليه خيرا وشهد له بالعلم. ثم قيل لابن دقيق: هل ناظرته؟ قال: لا، لأنه كان يحب الكلام ويحب السكوت. فماذا أراد ابن دقيق بهذا القول والكلام؟ هي اللقية بين ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام تيمية ثابتة لكونهم متعاصرين، وأيضا لما جاءت في التراجم عن شيخ الإسلام تيمية من ترجم له أنه أثبت هذه اللقية، فكان مما قاله ابن دقيق العيد في بعض الروايات أنه قال: أرأيت قبة الصخرة؟ قبة الصخرة هذه اللي في القدس، أسأل الله عز وجل أن يردها إلى كنف المسلمين. فقال: هل رأيت قبة الصخرة؟ قال: نعم. قال: كأنه قبة الصخرة ملئت كتبا ولها لسان ناطق، يعني معمرة بالكتب، آلاف بل مئات الآلاف من الكتب ولها لسان. فلذلك كان ابن دقيق العيد من أشد المعجبين بشيخ الإسلام تيمية، ولا يعرف أهل الفضل إلا أهل الفضل. دائما العالم أو الداعية يضيع حقه في الطبقة اللي تكون في الوسط، أما العالم فيعرف فضل العالم. لذلك تجد ماذا الدعاة فيما بينهم، العلماء فيما بينهم، في العادة يثني بعضهم على بعض، وتجد العامي الذي لا علم له أيضا يوقر العالم ويحترمه ويعتقد فيه الخير والفضل. وكل الموجودين في الوسط، لا هو بعالم ولا هو بعامي، عنده شوية علم، هذا الذي تجد لسانه كالسيف الحاد على أعراض الدعاة وعلى أعراض العلماء، والله المستعان. فأثنى عليه خيرا، فلما قيل له: أهل ناظرته؟ قال: لا. قال: لأنه يحب الكلام. شيخ الإسلام تيمي رحمة الله تعالى عليه لم يعرف تاريخ الإسلام مناظرا قويا فحلا كشيخ الإسلام تيمي رحمة الله، ما ناظر أحدا إلا قطعه. كان يجتمع الفقهاء من أصحاب المذاهب ويجتمع المتكلمون من أصحاب العقائد على شيخ الإسلام تيمية وهو فرد، يجتمع رؤوس أصحاب المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، فيناظرهم في مذاهبهم فيصححون المذهب على يديه، أما في العقائد فلا تسأل. فكان قوي المناظرة، ولذلك كان الكثير من العلماء يتحاشون مناظرته. فقول ابن دقيق العيد أنه كان يحب الكلام، المقصود به أنه كان قويا في المناظرة. أما ابن دقيق العيد فكان يحب السكوت، بمعنى أنه لم يعطى من الآلة في المناظرة كما أعطي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى. وذلك العلماء درجات، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء الإنسان في العلم على ثلاثة أصناف: منهم من يعلم العلم ولكن لا يستطيع توصيله للناس، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية: من تشبع بالعلم وعنده طريقة في إيصال العلم للناس. وهناك الطبقة الثالثة من العلماء، وهي أعلى طبقة، قد تشبع بالعلم وعنده طريقة في إيصال العلم وأيضا في الدفاع عن العلم والمناظرة. ولهذا لا يصلح للمناظرة كل عالم، ليس كل من عنده علم يصلح للمناظرة، لا، وإنما الذي يصلح للمناظرة هو من عرف بقوته فيها. ولهذا يذكر أن شيخ الإسلام تيمية كان يقول: مثل المناظر كمثل الفارس الذي يقاتل علجا من العلوج الكفار. في الزمن الأول كان بين المسلمين إذا اصطفوا مع الكفار قال: أخرجوا لنا شجعانكم، فيخرج ماذا من المسلمين؟ قال: فلو لم يكن ذلك الفارس من المؤمنين قويا في الضرب وشجاعا ومقداما، فإنه لو قتل بين يدي المعركة لأدى ذلك إلى وجود هزيمة نفسية في جيش المسلمين. فكذلك المناظر لابد أن يكون قويا في مناظرته، ليس كل واحد ينطلق للمناظرة. ولهذا كان من مقالة العلماء عن المعتزلة مثلا أنهم لا للإسلام نصر ولا للفلاسفة كسروا، ما استطاعوا أن يردوا على الفلاسفة ذلك الرد القوي. فإذا المناظرة لا تكون إلا لمن كان قد حاز من العلم الشيء الكثير وعنده أسلوب. ولهذا كان مثلا أبو بكر الباقلاني رحمة الله تعالى عليه كان من فحول المناظرين، حتى كان الخليفة إذا أراد أن يناظر النصارى كان دائما يخرج لهم أبو بكر الباقلاني. وكان أبو الحسن الأشعري رحمة الله تعالى عليه أيضا معروف بقوته في المناظرة. طيب هذا سؤال خاص. طيب هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.